الأقوى يعني ما لم يتفق على السلعة وعلى القيمة، أو اختلف أهل العلم في ذلك إلى قوله إلى التفرق بالأبدان، ها؟ أو حكم يعني أو ما في معناه، يعني بعضهم قال التفرق بالأبدان أو ما في معناه، وما في معناه هو أن يعني يعرض عن يعني البيعة وانتهى وتحدثان في حديث آخر أو في أمر آخر إلى آخر. وبعض أهل العلم يقول يتفرقا لا بس بمعنى ما لم يتفرقا يعني ما لم لا يتفق على السعر كذا إذا ما ولا يثبت خيار منه. هذه معان ثلاث، ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما، وما لم يتفرقا يعني عرفا بمعنى أنهما ينتهيان من صفقة من هذه صفقة ويدخلان في حديث آخر أو كذا، وما لم يتفرقا يعني ما لم يتفقا على السعر، فمعناه أنه لا خيار مجلس أبدا. خلاف الحديث ورد ما لم يتفرقا واختلفوا فيه لهذه المعاني. ما هو تفسير ابن عمر الذي روى هذا الحديث؟ فهم ابن عمر لهذا كان ابن عمر يفهم هذا الحديث معنى التفرق يعني التفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، ولهذا كان إذا باع أو اشترى من شخص وأراد أن يحتم البيعة ابتعد عنه قليلا، ابتعد عنه يؤكد أنه لا خيار مجلس فيه. إذن فهذا مثال لتفسير الصحابي لما يرى، فأنت إذن يأخذ من يأخذ، وأخذ بهذا كثير من أهل العلم، بل أكثرهم في كثير من أهل، لا نقول أكثرهم بل كثير من العلم أخذوا لأن التفرق مع تفسير التفرق أن التفرق بالأبدان بناء على تفسير ابن عمر. والبعض يجتهد في هذا ويتوسع ويقول هذا اجتهاد من ابن عمر، والمراد التفرق يعني العذور أو الانتهاء من الصفقة، الانتهاء من الصفقة، والانتهاء من الصفقة يحصل بما بالتفرق بالأبدان وبما هو في حكمه عرفا بأن يعني ينشأ عقدا آخر أو يتحدث في حديث آخر أو كذا إلى آخر. وأما تفسيره بما لم يتفرق يعني ما لم يتفق على سير إلى آخر فهذا بعيد حقيقة عن التفسيرين المذكورين. نعم. أما غير الصحابي لكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان. نعم. في أول المسألة قال لك أن الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سلسلة الرواية إما أن تكون يعني تبدأ من الصحابي ثم يسمعه التابعي فيروي عن الصحابي ثم التابع التابعي فيسمعه عن التابعي ثم يرويه عن التابعي عن الصحابي وهكذا تتسلسل. وقد يسمع أكثر من صحابي عن رسول الله، وقد يسمع صحابي عن صحابي عن رسول الله، وقد يسمع تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواية الصحابي سواء كان يعني او الفار او مراتب نقل الصحابي للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، سواء قلنا انه سمعه من غيره او كذا، روايته او مراتب روايته هي الخمسة التي قلناها. يقول سمعت رسول الله، قال رسول الله، امرنا رسول الله، امرنا، كانوا او كنا نفعل هذه وما يشبهها وما يلحق بها من مضى السنة او كذا، او اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم او خائف الى اخره. غير الصحابي لا يكون في روايته يعني أن يقول أو ليس له أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول غير الصحابي. الصحابي من هو؟ الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. غير الصحابي من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني مصطلح فيما بعد التابعي وهو من رأى الصحابي، التابع التابعي وهو من عاش من رأى التابعي وهكذا. ليس للتابعي أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه لا نقاش فيها، لكن قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأهل العلم فيه كلام في مسألة الذي يعرف بالتدليس أو الذي لا يعرف بالتدليس وأنه لا يبوي إلا اعتقاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن أخذته حتى عرفت أنه قال رسول الله، انظر في الواسطة بين التابعي وبين الصحابي. ليس هذا موضوع حديثنا الآن لأنه سيأتينا في مسألة يعني الضبط في الرواية والتدريس تدريس الرواة والحلال، لكن طرق نقل الخبر عن الصحابي يعني من التابعي عن الصحابي ما هي؟ قال لك تكون بهذه الطرق الآتية، وهي أيضا مراتب. المرتبة الأولى سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، يعني أن التابعي يسمع الشيخ من الصحابة أو من التابعي يقرأ في صحيفة محفوظة فيها جملة من الأخبار من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ يقرأها ليسمعها هذا السامع ليحدث بها فإذا كان كذلك فهذه أعلى درجات الرواية التابعي فمن بعده عما سمع. طبعا وقد يكون مشاهداتك يأتي الشيخ من غير أن يقرأ ويقول حدثني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ها؟ هذا كلام الأصحاب يسمعه التابعي فيقول مشافهة سمعه مشافهة، أو يحدثه ويقول أخبرك بما قد أحدثني به ابن عمر أو عبد الله بن عباس أو فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه مشافهة. فيقول التابعي في هذه الحالة حدثني فلان من التابعين من؟ ها؟ سعيد بن مسير، أبو الحسن البصري، كبار التابعين يعني أو التابعين الذين رووا عن الصحابة، فيقول حدثني فلان أو أخبرني أو أنبأني عن فلان من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل أن يشافهه من المحادثة، لكن الأغلب أو الكثير أنه يقرأ من صحيفة جماعة، التابعي جمع عددا من الأحاديث عن الصحابة في صحيفة في كتابه ثم أخذ يحدث منه أو يقرأ منه، فهذا أيضا في حكم المشافهة إذا كانت قراءته من أجل أن يرويه من يسمعه منه. فقال هذه المرتبة الأولى أن يعني سماع الراوي قراءة الشيخ في معرض إخباره، الشيخ يقرأ في معرض يعني في سياق الإخبار.